المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: فائدة. عدد أبياتها 6,330 أو 40 بيتا تقريبا. وأما فصولها فهي 191 فصلا، وليس فيها أبواب. قوله بسم الله: الاسم في المخلوق غير المسمى، وفي حق الخالق لا غير ولا عين، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهي مخلوقة كما في البدائع. انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله مخلوقاته إلى مصنوعاته، المخلوق هو المصنوع. من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأدت له الشهادة جميع الكائنات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأدت له الشهادة، في هذه البراعة الإشارة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطائف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله عدد خلقه هو وما عطف عليه منصوب على أنه نعت لسبحانه، ويحتمل أن يكون على المفعولية المطلقة، ويمكن أن يكون منصوباً لسبحانه. انتهى من رسائل الشيخ عبد اللطيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته: ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع برياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولد ولا والد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله طموس إلى قوله ودروس هما بمعنى واحد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والكفر قد اضطرمت ناره. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله اضطرمت ناره أي تأججت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: يشير إلى حديث عياش بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني. الحديث في التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إلى ظلم آرائهم جمع ظلمة ضد النور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم، وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها، ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بعد القلة بالكسر، والذلة بالضم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما،

وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يضرب بالبناء للمفعول، وسرادق بالضم، والنفرة بضم النون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد قمش شبها من الكلام الباطل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قمش شبها أي جمع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وارتوى من ماء آجن غير طائل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله غير طائل أي غير نافع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا، بما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويؤول معانيها تغييرا وتبديلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يؤول يصح أن يكون يولي أو يؤول، وأما يؤلي بالهمز والياء فلا مناسبة له هنا لأنه الحلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أعد لدفعها أنواعا من العدد، وهيأ لردها ضروبا من القوانين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من القوانين، القانون مقياس كل شيء وجمعه قوانين. وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، قد أعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، ولكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الجدال والمراء هما مترادفان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: خلع عليه كلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث،

وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وألا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أهل الفرقة بضم الفاء الافتراق، وأما بكسر الفاء فهي الجماعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لمفارقة أهل الأهواء أسهل من مرافقتهم فرع من الجناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظراءهم. وقد قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك، والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فصل: وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بين مثبت للصفات هو المؤلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله استطعام غير جائع هو الذي ليس له رغبة في الشيء وليس له أهمية لديه، وإنما مراده عرض بضاعته عليه، فطالب العلم الموفق هو الذي يستطعم العلم برغبة تامة، كرغبة الجائع للطعام أحوج ما كان إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف تأويل المعنى وصرفه عن معناه إلى معنى آخر، والتعطيل هو نفيه بالكلية. مثاله الاستواء، فنفيه تعطيل وتأويله باستولى تحريف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن غير تشبيه ولا تمثيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومن غير تشبيه ولا تمثيل، التشبيه تشبيه الله بخلقه أو العكس، وأما التمثيل فهو مرادف للتكييف، فهو تمثيل صفات الله بصفات خلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل نثبت إلى آخره، هذا هو ملخص معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وننفي عنه النقائص والعيوب، هذا أحد نوعي تنزيه الله، وقوله ومشابهة المخلوقات، هذا هو النوع الثاني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات كالكلام في الذات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه قاعدة نافعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين، كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله الروافض سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي لما أثنى على أبي بكر وعمر. قوله نواصب سموا بذلك لنصبهم العداوة لآل البيت، والظاهر أن مذهبه منقرض لأنه مبني على الملك، وهو المقصود منه ولم يقصد منه الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نكذب بقدر الله، ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة، ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله حشوية يعني أنهم كالحشو والقشور التي لا حاصل لها، وغيرهم اللب والثمر. وحاصل ذلك أن مذهب السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط بين النواصب والروافض، وفي أفعال العباد وسط بين القدرية والمجبرة، وفي الصفات وسط بين الجهمية والمشبهة، وفي الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورحمة الله على القائل: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد مجسم، إلى فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم. ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقدس الله روح القائل، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. فصل. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه جبريل حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا. وإن كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام را وقاف ونون عين كلام الله حقيقة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وإن كافها يا عين صاد إلى آخره، إنما ذكر الحروف المقطعة تنبيها على غيرها، لأنه إذا ثبت أن الحروف التي لم يظهر لنا معناها من كلام الله، فالكلام الذي معناه واضح داخل في مفهوم الموافقة، فهو من باب أولى وأحرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن الله تعالى تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، والله يصليه سقر. ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومن قال ليس لله بيننا كلام إلى قوله انتفت رسالة الرسول، هذا قد عقد له فصلا مستقلا في النونية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونقول إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بائن من خلقه، ومعنى بائن من خلقه هو ما ذكره بعده بقوله ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وإن المسيح رفع بذاته إلى الله أي لأنه حي، فرفع بدنه وروحه بخلاف سائر الأنبياء الذين قد ماتوا، فإنما رفعت أرواحهم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ببيت المقدس ورأى أرواحهم في السماوات على اختلاف منازلهم، ولم يصل بأبدانهم ولم يرها فتنبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به إلى الله حقيقة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصواب أنه عرج بروحه وبدنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وهو العلي الأعلى، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه، وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بكل اعتبار أي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسه، وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يستحمدون به إلى آخره أي يطلبون به أن يحمدهم نظراؤهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعقدوا مجلسا يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط، وأتوا على مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله سبحانه عنهم أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فخذلهم المطاع أي كبيرهم ورئيسهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقلب الله قلوب إلى آخره أي صرفها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها، ومن الجوائف والمنقلات دفائنها، وقوى الله جأش عقد المثبت

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها على 44 مثلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقد اشتمل منها على 44 مثلا، أي القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الظاهر أن المؤلف لم يفعل، ولكنه ذكر نبذة مفيدة في إعلام الموقعين على ذكر القياس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله المستعان وعليه التكلان. المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل كلها قد تقدم بيان معناها. ولما كان المعطل شرا من المشبه وكلاهما على ضلال، أتى بوصف المعطل بالعذرة وبوصف المشبه بالدم، فرحمه الله ما أدق فهمه. ومن المعلوم أنها كلها نجسة، ولكن العذرة أشد نجاسة. وتأمل قوله في المثال الخامس: كيف جعل مصباح المعطل لم ينر من أصله، ومصباح المشبه أنار، ولكن غرقت فتيلته في عكر التشبيه، وهي حثالة الزيت وخثارته، فطفئت بعد أن أنارت، وهذا لأن المعطل شر من المشبه كما تقدم. ومثله ما يأتي في المثل التاسع: حيث جعل المعطل لم يركب في سفينة النجاة أصلا، والمشبه بعد أن ركب انكسرت به، فصار يشاهد الغرق بالعيان وهو بكسر العين، كما قرره الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ومثله العاشر: حيث جعل منهل المعطل كالسراب الذي هو عدم، ومنهل المشبه ماء حقيقيا ولكنه متغير، والمنهل هو المورد والمشرب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

والمشبه قد انكسرت به اللجة، فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب سفينة نوح، وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله: قوله حكم المحبة هذا أول الشروع في النظم، وهو من بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. وافتتح الناظم هذه المنظومة بشيء من النسيب، وهو التغزل والتشبيب، كلها بمعنى واحد. وأما الغزل فهو إلف النساء، والتخلق بما وافقهن، وليس مما ذكر في شيء، فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ، وقد نبه على ذلك قدامه، وأوضحه في كتابه نقد الشعر. وفي قوله حكم المحبة إلى آخره براعة الاستهلال، وهو قد يكون الابتداء مناسبا للمقصود، لأن هذا الكتاب في المحاكمة بين الطوائف. انتهى من التوضيح. واعلم أن المؤلف ذكر بهذه المقدمة إشارات خفية قد تخفى على أكثر الطلبة، ومراده بالمحبة محبة الخالق، وإنما ذكر كلاما مجملا في المحبة المطلقة، وذكر التشبيب جريا على قاعدة الشعراء: إذا أراد أحدهم مدحا أو هجاء ونحوه، ذكر بين يدي ذلك التشبيب بمحبوبته، وذكر محاسن أوصافها، ثم يخلص إلى مقصوده بأسلوب حسن. وهذا مناسب جدا، لأنه إن كان المقصود مدحا فكأنه قال: إن هذا الممدوح أحسن من وصل هذه المحبوبة التي هذه صفاتها. وإن كان هجاء فكأنه قال: إن هذا المهجو أقبح من صد هذه المحبوبة التي هذه صفاتها. قوله ثابت الأركان: وإنما يثبت كل حكم بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فشروط المحبة قسمان: قسم يتعلق بالمحبوب، وهو أن يكون حسنا ومحسنا، فإذا اجتمعا زادت المحبة وقويت، وهنا قد اجتمعا، لأن الله تعالى له الكمال المطلق، وهو المحسن العظيم إحسانه. وقد أشار الناظم بقوله أن وقاضي الحسن إلى الأمر الأول، وقوله في مجلس الإحسان إلى الأمر الثاني. القسم الثاني يتعلق بالمحب، وهو توفر الدواعي للمحبة، وهي العقل والفطرة السليمة والشرع، أي الرسل وما جاءوا به. قوله ما للصدود بفتح الصاد اسم فاعل، قوله بفسخ ذاك الحكم يدان، أي قوة وقدرة وطاقة. المراد باليد هنا القدرة، تسمية للشيء بسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد، يقال فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي والأخرى فارغة. انتهى من التوضيح. أي ولثبوت أركان هذا الحكم لا يطيق الصدود فسخه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أن كيف وقاضي الحسن، الحسن هو الجمال، واستعار له قاضي فشبهه في قوته وسلطته على المحبوب بقاضي الحسن في قوة الخصوم ونفاذ حكمه. فكذلك حسن هذا المحبوب حكم على محبها بثوب المحبة. انتهى من شيخنا. ومثله في التوضيح: ومن زعم قاضي الحسن هو العقل لأنه هو أهل التحسين والتقبيح فقد أخطأ مراد المصنف. قوله نفذ حكمها، أي حكم المحبة، أي كيف يقدر الصدود على فسخه وقد ثبتت أركانه، ونفذه قاضي الحسن وأقر به الخصمان وشهدت به شهود الوصل. قوله فلذلك التنفيذ، أقر بذلك الحكم الخصمان، أي المدعي والمنكر. ومراد المؤلف بالخصم المنكر للصفات كالجهمية ونحوهم، يعني أنهم وإن أنكروا مكابرة فلا دليل معهم على قولهم، فيلزمهم الإقرار إما طوعا أو كرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتت شهود الوصل، وهي العقل والفطرة والرسل وما جاءوا به من الكتاب والسنة، سماها شهود الوصل لأن من تمسك بالكتاب والسنة اتصل بالله اتصالا دائما لا انقطاع معه، ومن أعرض عنهما انقطع عن ربه انقطاعا باتا لا اتصال معه حتى يعود إليهما ويراجعهما. قوله تشهد أنه، أي هذا الحكم حقا جرى في مجلس الإحسان. وقد تقدم أنه أحد شروط المحبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي لما ثبت حكم المحبة ونفذه قاضي الحسن وأقر به الخصمان وشهد به الشهود تأكد تأكدا لا تستطيع الوشاة أن تفسخه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأذقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولأجل ذا، أي ما تقدم من ثبوت حكم المحبة إلى آخره، حكم العذول تداعت، أي تجاذبت الأركان منه، أي حيطانه وأساساته، فخر للأذقان، أي سقط من أصله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به، وهو ما يأتي بقول المصنف حكم الوشاة بغير ما برهان. وقوله متيقن البطلان، وسبب بطلانه هو ما ذكره بالبيت بعده، وهو قوله ما صادف الحكم المحل البيت. وسبب بطلان حكمهم أنه لم يصادف محله ولم تتم شروطه، فحينئذ تيقن بطلانه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلذلك، أي اجتماع شروط حكم المحبة وبطلان حكم الوشاه. قاضي الحسن أثبت محضرا، والمحضر السجل والمشهد. قاله في القاموس: أي ما يتضمن دعوى المدعي وإنكار المنكر وصورة الحكم بين الخصمين، فهذا المحضر الذي أثبته قاضي الحسن يتضمن فساد حكم الهجر والسلوان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وحكى لك الحكم المحال، أي شرحه قاضي الحسن وبينه، وحكى لك نقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان، وهو ما ذكره بقوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حكم الوشاة بغير ما برهان، أن المحبة والصدود لدان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله: حكم الوشاة بغير ما برهان. الوشاة جمع واش، يقال وشى كلامه أي كذب، ووشى به إلى السلطان وشاية أي سعى. من التوضيح قوله أن المحبة وضدها الذي هو الصدود لدان، أي سواء، كما في القاموس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله: قوله والله ما هذا بحكم مقسط، القسط بالكسر العدل. من التوضيح قوله أين الغرام وصد ذي هجران، الغرام هو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه، بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم. وهذا البيت جاء به الناظم إبطالا لحكم الوشاه وتأكيدا لحكم قاضي الحسن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه نفسه، إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فما الضدان يجتمعان، الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. والحاصل أنه لما ثبت حكم المحبة وجب العمل به، وهو محبة المحبوب الذي اجتمعت فيه الشروط من الحسن والإحسان، وكذلك الدواعي متوفرة في المحب، كما ذكر المؤلف في كتاب مفتاح دار السعادة وجوب محبة الباري من نحو 80 وجها. فانقسمت قلوب الناس 3 أقسام: أحدها الذي عمل به وأحب ربه وباريه والمحسن إليه وتعلقت به رغبته ومحبته وحده دون من سواه، فهؤلاء سعداء الدارين أئمة أهل العلم. الثاني ما ذكره بقوله يا والها 3 الأبيات: الواله المحب الذي قد حيرته المحبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجهلت أوصاف المبيع وقدره، أم كنت ذا جهل بذي الأثمان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أجهلت أوصاف المبيع وقدره، أي ما أعد الله لمحبيه من الثواب العاجل والآجل، أو أجهلت الدنيا وخساستها وحقرها، كيف تبيع نفسك بها؟ قلت وهو عندي أقرب لقوله المبيع وأل للعهد الذكري. قوله أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، الذي هو عمرك ونفسك. والمقصود أن هذا القلب واله وله محبة، ولكن صده الجهل والإعراض عن محبة المحبوب الأعظم، وهم أكثر الناس الذين اشتغلوا بحطام الدنيا أو بعشق الصور أو المناصب والولايات، فناداه أولا بقوله يا والها، ثم وبخه بقوله أتبيع ما تهواه إلى آخره. القلب الثالث ما ذكره بقوله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان؟ قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله: وهل لقلب، الأربعة الأبيات. واها كلمة يقولها المتعجب من طيب الشيء، وكذلك في التفجع من التوضيح. قوله لا يفارق طيره الأغصان، المراد به القدود، كقوله أأغصان بان ما أرى أم شمائل. قوله قائمة على الكثبان، أي الأرداف، لأن ذلك يسمى الكثيب والنقى. واعلم أن للشعراء ألفاظا صارت بينهم حقائق عرفية، وإن كانت في الأصل مجازا لكثرة دورانها في كلامهم وتعاطيهم استعمالاتها، لأنهم ألفوا ذلك من تداولها وتكرارها على مسامعهم، فمن ذلك الغصن إذا أطلقوه فهموا منه القوام، والكثيب يفهمون منه الردف، والورد يفهم منه الوجه، والإقاح يفهم منه الثغر، والراح إذا أطلقوه فهموا منه الريق، والنرجس يفهمون منه العيون، وكذا السيف والسهم والسحر، والبنفسج والريحان والعذار. كل هذه انتقلت عن وصفها الأصلي وصارت حقائق عرفية نقلها الاصطلاح. من التوضيح، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويظل يسجع فوقها ولغيره، السجع الكلام المقفى. قوله منها الثمار وكل قطف داني، إشارة إلى أن الكتاب والسنة قطف دان لا يحتاج إلى تعب ومشقة، وإنما يحتاج الاعتصام بهما دون ما سواهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويبيت يبكي والمواصل ضاحك، ويظل يشكو وهو ذو شكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويبيت يبكي، أي من الصد والهجر والإعراض، والمواصل ضاحك أي السني، ويظل يشكو وهو ذو شكران أي ذو شبع، يقال شكرت الدابة إذا شبعت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا ولو أن الجمال، البيت، فيه دليل على قوة همته وإرادته. وحاصل الأبيات الأربعة أن هذا القلب له همة قوية ورغبة تامة بما عند الله، ومحبته صادقة، وعنده معرفة وعلم، ولكن حجبه عن المقصود وتقديمه آراء الرجال على الكتاب والسنة فحكمها ورضي بها، فاعتقد في الله أشياء باطلة، فحجبه خبث عقيدته وصده عن إدراك المقصود الأعظم، فهو لا يزال يسجع فوق هذا الغصن، وقطوفه دانية إليه قريبة منه لا تحتاج لكلفة، بل لو مد يده إليها لتناولها، ويظل يشكو ويبكي ويتوجع، وكل خير قريب منه لو أراده وقصده. ولكن حجته تقديمه آراء الرجال على الوحيين، ولو رفض كل ما عداهما وتمسك بهما لتناول هذه القطوف الدانية، وهم الجهمية ونحوهم، لأن فيهم علما وعقلا، أصحاب ديانة وزهد ومحبة في الخير. ويتوخون الحق ولو يظنون أحدا أحسن حالة منهم لزاحموه على تلك الحالة، ولكن حجبهم ما تقدم، نعوذ بالله من الخذلان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لله زائرة بليل لم تخف، عسس الأمير ومرصد السجان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لله زائرة، فقولهم لله فلان أصله لله دره بفتح الدال، وهو اللبن الذي ارتضعه، أي ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ به هذا المولود، وإضافته لله للتعظيم لأنه منشئ العجائب. قوله بليل فيه دليل أنها زارته بالطيف، كما سيأتي التصريح به في كلامه إن شاء الله تعالى قريبا. وفيه إشارة إلى أن الليل هو خلوة المحبين بأحبتهم. قوله لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، عس من باب رد، طاف الليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قطعت بلاد الشام ثم تيممت، يعني أن هذه المحبوبة جاءت من الشام إلى أرض طيبة، وهي المدينة المنورة مطلع الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتت على وادي العقيق هو ذو الحليفة، فجاوزت ميقاته حلا، أي لم تحرم، لأنها لا قصد لها سوى محبوبها، بلا نكران، إما لأنها صاحبة حاجة تتكرر، ومن له حاجة تتكرر قد جوزوا له تجاوز الميقات بلا إحرام، أو لأنها شبيهة بالمجاهدين وقد رخص لهم ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستراني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها، أي قصدت طريق وادي الأراك فأخذت على يسارها وتركت مكة عن يمينها، وليس ذلك طريق من قصد مكة، وإنما فعلت ذلك فألا بأن ستراني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتت على عرفات ثم محسر، ومنا فكم نحرته من قربان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فكم نحرته من قرباني، لأن علامات المحبة الصادقة بذل أغلى ما يحب المحبوب، كما قيل: وليس عجيب بذل الغالي للغالي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربت الأركان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتت على الجمرات البيت، تأمل كيف رتب المصنف مناسك الحج، فبدأ بعرفة ثم وادي محسر ثم منى ثم الجمرات ثم الكعبة، وهي المراد بقوله ثم تيممت ذات الستور وربت الأركان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا وما طافت البيت، لأنها لم تأتي للنسك، وإنما أتت لزيارة محبها ومحبوبها. واعلم أن المؤلف كثيرا ما يذكر مناسك الحج ويشبب بها في غير موضع كما هنا وفي أول صفة الجنة وغيرهما، وقد صرح في موضع آخر أن الحج من أعلى أنواع المحبة لأنه رضا للمحبوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ورقت إلى أعلى الصفا البيت، كأنه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وفي قوله الصفا إشارة إلى أن المحبة صافية من الطرفين ليس فيها ما يشوبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أترد لي لأعارها أثوابه، والريح أعطتها من الخفقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم تعجب المؤلف من سرعة سيرها، كيف قطعت مسافة نحو شهر ونصف من أرض الشام إلى مكة في ليلة واحدة، وكيف دلت الطريق؟ فقال: أترى الدليل أي أتظنه أعارها أثوابه حتى صارت بمنزلته، والريح أعطتها من الخفقان في سرعته وخفتها. ثم رجع عن كلامه السابق فقال: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: والله لو أن الدليل إلى آخره، أي أن الدليل لا يستطيع ولا يتمكن أن يفعل مثل ما فعلت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به، أي بهذا السير، ليلا إلى نعمان بفتح النون، واد وراء عرفة، وهو نعمان الأراك، قاله في القاموس، يعني أنها لو مشت كمشي الريح ما تمكنت أن تصل في ليلة واحدة إلى نعمان الأراك، وذلك لأن الريح الشمالية لا تهب بالليل، كما قيل الحرة لا تسري بليل، وأيضا لو هبت ما استمرت في هبوبها كل الليل، ولو قدر ذلك ما تمكنت أن تقطع هذه المسافة البعيدة بليلة واحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله: قوله سارت وكان دليلها في سيرها البيت، لأن الذي يجيء من الشام قاصدا مكة يتيمم جهة مطلع سعد السعود، لأنه في جهة الجنوب، ولو استدل بالدبران لما اهتدى. ويحتمل أن مراده التفاؤل باسم سعد السعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفأل، وكان يقول: إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه. من التوضيح: وكل من سعد السعود والدبران من منازل القمر الثمانية والعشرين المعروفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وردت جفار الدمع وهي غزيرة، فلذاك ما احتاجت ورود الضان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وردت جفار الدمع وهي غزيرة، الجفار مورد من الموارد في طريق مكة، قريب من صفينة والسويرقية، فاستعار لها من دموعها موردا غزيرا. قوله فلذاك، أي لورودها جفار الدمع. ما احتاجت ورود الضاني، يحتمل أنه موضع مثل الجفار، والمعنى أنها لما وردت هذا المورد الغوير الذي هو جفار الدمع لم تحتج للماء حتى ترد الضأن، ويحتمل أنها لم تحتج ورود الضأن الذي هو أشد البهائم عطشا، بحيث لو تلبث يوما واحدا ما وردت ما استطاعت أن تعيش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وعلت على متن الهوى لأنه من أسرع الأشياء في السير، ولو وجدت أسرع منه لركبته. قوله وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، إشارة إلى أن المسافر إذا حدث نفسه بدنو سفره وحصول مقصوده هانت عليه مشقة السفر ومواصلة السير. واعلم أن المؤلف ذكر لهذه الزائرة دليلا يدلها في سفرها وموردا تشرب منه ومركوبا وطعاما تتزوده، لأن كل مسافر لا بد له من هذه الأشياء. فذكر أن دليلها سعد السعود الذي يضرب به المثل في الفأل الحسن، وموردها من دموعها الغزيرة شوقا إلى محبوبها وخوفا من فواتها، ومركوبها متن الهوى الذي هو أسرع الأشياء قطعا للمسافة، وطعامها ذكر الحبيب ووصله الذي ليس على قلب المحب ألذ منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت، وكان بملتقى الأجفان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وعدت بزورتها أي أنها وعدت بالزيارة فأوفت بالذي وعدت به في المنام، ولهذا قال: وكان بملتقى الأجفان. وكما قال قبل ذلك: لله زائرة بليل إلى آخره من التوضيح. وفي نسخة: بمقلة الأجفان، أي مجيئها كان بمقلته، كقولهم: أحملك على رأسي وإنك في عيني ونحوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يفجأ المشتاق إلا وهي داء خلة الستور بغير ما استئذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لم يفجأ المشتاق إشارة إلى أن شوقه إليها كشوقه إليه أو أبلغ. قوله إلا وهي داء خلة الستور بغير ما استئذان، لأن الصبر على المحبوب ولو بقدر الاستئذان يعد من الجفاء، أو لأن مشروعية الاستئذان إذا كان ما ثم حاجة متكررة فهي داخلة في قوله تعالى: طوافون عليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قالت وقد كشفت نقاب الحسن هو ما تنقبت به المرأة، وفيه إشارة أنها عفيفة بحيث إنها متنقبة وإلى أنها غاية في الحسن. قوله ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، يداني قوة وقدرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتني، هذا يسمى حسن التخلص عند أهل البديع، وقد سبقه إلى هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه، حيث يقول من قصيدة يذكر فيها غزوة بدر وكيف فر المشركون، فقال يهجو الحارث بن هشام: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يناضل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله جهم بن صفوان هو جهم بن صفوان الراسبي أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية، كان كاتبا للحارث بن شريح، فلما طرده تعبد، وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالته الخبيثة من التعطيل لصفات الرب تعالى وزعمه أن القرآن مخلوق، ونفى الرؤية وجميع الصفات، وقتله سالم بن أحوز المازني وكان على شرطة خراسان بأمر نصر بن سيار سنة 28 من الهجرة، وسالم هذا هو مقدم عساكر بني أمية على خراسان. قوله وشيعته الأولى أي الذين جحدوا صفات الخالق الديان، والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى. قوله من جنس قول الباطنية القرامطة، حتى ذكروا عنه أنه لا يسمي الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمي بها المخلوق، لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع، وهذا قول القرامطة الباطنية. وحكي عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا، لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل، إذ هو رأس المجبرة. من التوضيح: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له، أي لكلامه بالخلق والحدثان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا من باب الأولى والأحرى، فإنهم إذا نفوا السمع والبصر الذي قد أقر غيرهم من المبتدعة، فنفيهم ما نفاه غيرهم من باب أولى وأحرى، والوجه كاليدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله كلا ولا وصف يقوم به، هذا تعميم بعد تخصيص، ومعنى يقوم به أي يتصف به. قوله سوى ذات مجردة أي مفردة خالية من الصفات بغير معاني أي صفات. وقوله كلا ولا وصف يقوم به إلى آخره، أي أن الباري تعالى عندهم لا يوصف إلا بأنه الوجود المطلق، والوجود المطلق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وحياته هي نفسه أي أن الصفات ترجع إلى مجرد الذات المقدسة. قوله وكلامه هو غيره أي أن كلامه مخلوق من جهة المخلوقات لأنه غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. من التوضيح: فاعجب لذا البهتان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القى قسري يوم ذبائح القربان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولأجل ذا أي إنكار الخلة والكلام. ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان أي يوم عيد الأضحى. وخالد هو ابن عبد الله القسري بفتح القاف، البجلي اليماني، أمير مكة للوليد وسليمان بني عبد الملك، وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك. كان بواسط، ثم قتل بالكوفة 26 من الهجرة، وهو ابن 60. وأما الجعد بن درهم فيقال إنه من موالي بني مروان، أصله من حران وسكن دمشق، وأخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته، عن لبيد بن الأعصم الساحر لعنه الله. وأقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة، فلقيه بها الجهم بن صفوان فتقلد عنه هذا القول، وأخذ عن الجهم الجريري ثم الترمذي بشر المريسي، وأخذ عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني.